قل الحرية في اتباع أوامري لو أنتم من العارفين لو اتبع الناس ما نزلناه لهم من سماء الوحي ليجدن أنفسهم في حرية بحتة تبال من عرف مراد الله فيما نزل من سماء مشيئته المهيمنة على العالمين قل الحرية التي تنفعكم إنها في العبودية لله الحق والذي وجد حلاوتها لا يبدل يبدلها بملكوت ملك السماوات والأراضين